طيب أعطونا الجرومية. نعم، نعم هذا. يصير بكره بس المتصل تقسيم دائم زين ما شاء الله، تصميم مدرس خبير صراحة زين. عندهم اختبارات ولا نراجع لهم؟ اختبارات شهرية كلهم يقولون عندنا اختبارات. عشان بكره يراجعون. لا يا انتو شارحين عشان ما ينسون بس. نبدا بكره ان شاء الله مع الشرح، نبدا بكره في نراجع لكم في الزاد فصل وهي عقد لازم يحدد لكم بعد الشيخ هشام بكره الى وين. نعم تمام. لازم شيء توحيد. نعم